قد ما تنفكر قطي قد ما تنفكر هيومبا ليلة تشبقاتي يبقى أسافر لك أهفتي تقعد يالنا يالدك تنام يا ماشي قد ما تنفكر قطي قد ما تنفكر ¡Suscríbete al canal!